الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الاستنثار. ما الاستنثار؟ الاستنثار طلب الإيش؟ النثر، وهو إخراج ما استجمعه من ماء استنشاقا. إخراج ما استجمعه من ماء استنشاقا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة من بقى؟ عبد الله بن مسلمة يعني المفروض بقى انت مررت على كل هذا كل الاسناد ده انت ترجمه. عبد الله بن مسلمة الايه؟ القعنبي، القعنب. وقلنا هو قال ابن عيينة انه اذمة الناس في ايش؟ في مالك، صحيح، في الموطأ. طيب، روى له الجماعة. قال عن مالك، مالك النجم، كما قال الإمام الشافعي، ده ذكر الحديث في مالك النجم صاحب المذهب المتبع، روى له الجماعة. عن أبي الزناد. من بقى أبو الزناد؟ قال عبد الله بن ذكوان من ثقات الأثبات. وهذه السلسلة سلسلة معروفة أنها سلسلة أيضا من من من الأسانيد الذهبية لحديث أبي هريرة، روى له الجماعة. قال عن الأعرج، يا صاحب الصنعة، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. بس كيف يقال عنه الأعرج؟ كيف؟ وهذه غيبة، لأنه بهذا يعني يذكره فيما يكره، بما يكره. يعني ايش؟ يعني ماشي، هذا تستثنى من الغيبة، هي الأصل أنها غيبة، لكن تستثنى من الغيبة. ليش؟ لأنه قد اشتهر به، اشتهر به. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة وسيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ثم لينثر. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى وهو ابن زاذان، وهو يعني فيه شيء من الضعف، ولكنه حسن الحديث، ليس تمام الضبط، روى له أبو داود وابن ماجه، كان قليل الحديث، يعني لولا يعني هو لم يكن تام الضبط، وهو ايضا قليل الحديث. قال: حدثنا وكيع. وكيع التنين، وكيع ابن الجراح الرؤاسي، ثقه ثبت نبيل، قدمه احمد على شيخه الثوري، وهذا فيه نظر، روى له الجماعه. قال: حدثنا ابن ابي. من ابن ابي ذئب هذا؟ هو نعم، هو قريب مالك، عبد الله بن ذئب هو قريب مالك، بل قدمه بعض العلماء في ابن عيينة على مالك، وكان من الثقات الأثبات النبلاء، روى له الجماعة. عن قارض، وأيضا قيل فيه أنه لا يروي إلا عن الثقات. عن قارض. قارض أيضا حسن الحديث، روى له أبو داود وابن ماجه، وأيضا كان قليل الحديث، كان قليل الحديث. عن أبي غضفان. أبو غضفان ينظر فيه، هو أعتقد هو نعم، تفضل يا أبو عرام. هو المري، وهو ممن لزم عثمان وكتب عنه، ممن لزم عثمان وكتب عنه، روى له أصحاب السنة الأربعة. عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة، روى له الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. قال رحمه الله: حدث. بس نتكلم على الاستنثار، طبعا نتكلمنا على الوضوء وأصول الوضوء في هذا الباب، لكن نتكلم على الجزئيات منه، وهو مسألة الاستنثار. وهذه المسألة قال علماؤنا فيها خلاف، فيها خلاف، والخلاف فيها ظاهر. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. طبعا قوله سلم إذا توضأ فليفعل، اللام هنا لام الأمر، والأصل في لام الأمر أنها على الوجوب. احنا تعلمنا وبينا بأن سلم لما روى الصحابة الكرام وصف وضوء النبي أو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمضمض ويستنشق ثلاثا ويستنثر ثلاثا، إما متفرقة وإما متصلة، والغالب على حال سلم أنها متصل، وهي ديمومة حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عضد بها من قال بالوجوب على ذلك. وطبعا قال بعض العلماء انفرادا بوجوب الاستنثار دون الاستنشاق، قال بعض العلماء بوجوب الاستنثار دون الاستنشاق، وقالوا أن الحديث ظاهر ذلك في ذلك، قال إذا توضأ أحدكم فليستنثر، قال وأنا لم الأمر. وفي الرواية الأخرى التي قال فيها مثلا استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاث، استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاث، وبعض الروايات قال إذا توضأ أحدكم أو إذا استنثر أحدكم فلينتثر ثلاثا، اثنتين أو ثلاثا. في مسند أحمد خياره بين الاثنتين وبين الثالث. لكن هذه الروايات جاء فيها الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر على الوجوب. فلذلك من قال بوجوب الاستنشاق كالحنابلة لازمهم أن يقولوا بوجوب الاستنثار، لأنه تمام الاستنشاق الاستنثار، تمام الاستنشاق الاستنثار. طبعا قالوا بوجوب الاستنشاق بحديث لقيط الذي سأتي ابن صبرة أنه قال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن هذا أمر بالمبالغة في الاستنشاق، فكيف بالاستنشاق؟ ده أمر بها، فإذا أمر بأصلها، مفهوم؟ فقالوا إذا يلزم من قال الأمر أو الوجوب بالاستنشاق أنه يلزم أن يقول بالوجوب بالاستنثار، وهذا صحيح. وهذا ترجيح ابن المنذر أنه قال بالوجوب، وإسحاق يقولون بالوجوب، والحق بأن ظاهر الحديث معهم أنهم قالوا بوجوب الاستنثار، بوجوب الاستنثار، واستدلوا على ذلك كما قلنا بقول سنة فلينتثر استنثروا، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، وأيضا ديمومة فعل المسلم، وأن فعل المسلم خرج بيان الواجب ومخرج بيان الواجب فهو واجب، هذا الذي قال جمهور العلماء يخالفون بذلك ويقولون استنشاق والاستنثار من المستحبات، من المستحبات وليست من الواجبات. لما؟ قالوا لأن الله تعالى لما أمر لم يأمر بالاستنثار، قال يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا ولم يذكر فيها الاستنثار. قالوا هذا لا يشوش علينا أن يأتي النبي بأمر جديد، قلنا لا، لأن النبي في معرض البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لم يأمر بالاستنثار. لما دخل عليه الرجل يصلي فأساء الصلاة فقال النبي صلى ارجع فصلي فإنك لم تصلي، بيانه الآن بالرجوع، ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، ثم قال والله لا أعلم إيش إلا ما رأيت، فعلمني يا رسول الله، فأخذ يبين له، قال إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم في رواية أخرى قال توضأ كما أمرك الله، في رواية الثالثة في النسائي قال توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك واغسل رجليك إلى الكعبين، ولم يذكر استنثارا ولا استنشاقا، وهذا دلالة واضحة جدا أن المعرض معرض إيش؟ بيان، وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا هذا الصارف عند العلماء النبلاء من الجماهير بأنها ليست بواجبة، وهذا الراجح. وتوسط بعضهم وهو ابن تيمية، توسط بعضهم وقال الانتثار أو الاستنثار يكون واجبا عند الاستيقاظ من النوم كغسل اليدين، قال الانتثار يكون الاستنشاق والانتثار يكون واجبا في حالة خاصة ألا وهي عند الاستيقاظ من النوم. ووجه ابن تيمية هذا القول، هذا قول وجيه له وجاهة، وإن كنا نقول بقول الجمهور لكن نحترم هذا القول جدا. قال لأن السلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليضع في أنفه ماء ثم لينتثر فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وهذا على ظاهره، ده الحق، هذا على ظاهره. فقال إذا كان الشيطان يبيت على خشومه ونجس فيجب عليه الإيش؟ الانتصار. كلام وجيه، لكننا نرده بأن نقول الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك أمرا لازما واجبا، ولم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من نومه في حديث ابن عباس أنه انتثر أولا، مفهوم ولا لا؟ لأنه ما فعل ذلك لأنه توضأ وضوءا وتوضأ وضوءه العادي، لم ينتثر خاصة بعد الاستيقاظ، وأيضا الآية لم تأمر بذلك. لكن القول بأن الشيطان نجس ولا بد من إخراج النجاسة أو من تطهير النجاسة، نقول نجاسة الشيطان نجاسة معنوية، وإلا قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسل يديه وهو في الصلاة ولم يخرج من الصلاة. لكن هو القول الوجيه، القول الوسط هذا، أنه قال الوجوب عند الاستيقاظ من النوم، والصحيح الراجح أنه مستحب، ويتأكد على ذلك، يتأكد بذلك. ويبقى إذن يرجع ترجع المسألة في الاستنثار أنها ليست بواجبة وأنها مستحبة. أما في الباب الثاني والحديث الثاني أنه قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، أيضا أمر استنثروا مرتين، فمن قال بالوجوب قالوا يجب عليه أن يستنثر إيش؟ مرتين، يجب عليه أن يستنثر مرتين. وقوله استنثروا مرتين بالغتين أن المبالغة تنزل منزلة الثالثة، لكنه قال استنثروا مرتين أو ثلاثا، فرجح الإمام الشوكاني أنه يجب الاستنثار مرتين بالمبالغة فتنزل منزلة الثلاثة، وقال أقل من مرتين لا تجزئ، يبقى قال بوجوب الاستنثار ووجوب العدد، وجوب الاستنثار ووجوب العدد، لأنه قال استنثروا مرتين، فقال إذن يجب الاستنثار ويجب إيش؟ معدودا هنا، لأنه عد وقال مرتين أو مرتين بالغتين أو ثلاثة. والذين يقولون بالاستحباب يقولون الأدلة عندنا تدل على أن أصل الاستنثار بإيش؟ ها؟ على الاستحباب، أصل الاستنثار لم يؤمر به، أو قل الأمر به أمر التأكد على الاستحباب. طيب الذين قالوا بالوجوب أيضا نازعوا، قالوا تكفي مرة واحدة. الاستنثار اللي دخلنا بالوجوب تكفي إيش؟ مرة واحدة لغة وأيضا أثرا. يعني إيش أثرا؟ قالوا لأنه قد ورد الحديث عندنا أن السلام توضأ مرة مرة كما بينا أمس، مرة مرة مرتين مرتين ثلاثة ثلاثة. فلما توضأ مرة مرة قلنا يبقى استنثر إيش؟ مرة. ويبقى إذن هذه تجزئ، يبقى أقل الإجزاء مرة. لا، على ما قال شيخنا أقل الإجزاء أن ينتثر مرتين. فكيف يجيب الشوكاني؟ ممتاز. إذا أراد أن يجيب يقول لا، أنا ما أستدل به خاص ودليلهم عام، والقاعدة الأصولية الخاص لا يتعارض مع عام يقدم. كيف نجيب؟ نقول هو الآن شوكاني يقول لا، دليلنا خاص ودليلكم عام، والخاص لا يتعارض مع العام يقدم الخاص. إذن وجوبا لابد من إيه؟ من العدد أن يتوضأ مرة. فكأنه يقول وإذا قال إجمالا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يبقى توضأ مرة مرة فيما يحتمل المرة، وما لا يحتمل المرة المرة لا يكون قد توضأ مرة. يعني قد توضأ مرة مرة لكنه عند الاستثنار الاستنثار مرتين. فكيف نجيب؟ خلاص، احنا نقول الإجابة الأصلية من وجهين. سأقول لكم وجها وأترككم الوجه الثاني تفكرون فيه. الوجه الأول تهدم أصل الوجوب، اهدم أصل الوجوب، أن تهدم أصل الوجوب. قلنا هو على الاستحباب، يبقى إذن العدد هنا غير واجب. لما هدمنا الأصل عنده فهو غير واجب، مفهوم؟ طيب، إذن الوجه الثاني لكم، وهذا يكون إن شاء الله في الدرس القادم. وجاء ضمنا في الوضوء فقط، يعني ما يجعله خصوصا استنثار لم يبدأ به. يعني ممكن يقال بذلك نعم، لأن هو الخصوصية هنا موجودة موجودة، والأدلة على ذلك موجودة. لم يأمر ابن عباس، ابن عباس استيقظه، لم يأمر ابن عباس ابتداء،